كذاك حرف التشبيه يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جملة. مثاله لي بوكا، لي بوكا. الجملة الآن تام ولا تام؟ هذا البكاء وشه؟ بكاء سهل ولا كثير؟ قال بكاء ذات عضلة. بكاء هذا مصدر، التقدير أبكي بكاء، أبكي بكاء ذات عضلة. وش معنى عضلة؟ قيل إن العضلة الداهية، عضلة الداهية، وقيل العضلة منعها من الزواج. أين أشد؟ الداهية أشد. الغالب إن الداهية أشد، لأن التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على فوات محفوظ، والتي أصيبت بداهية على أصول مكروه، وهذا أعظم. فإذا نقول بكاء مصدر يراد به التشبيه. لا تدور مصيبة، مصيبة عظيمة. يعني ذهين يعني. لا، طيب بكاء مصدر عامل ومحذوف وجورا والتقدير أبكي بكاء. طيب هنا قريبك، هل هو مقصور قصدا ولا للضروره؟ او انه مال القصد. يقولون ان البكاء بالدمع دون الصوت، البكاء بالدمع دون الصوت يقال بكاء مقصور، ومع الصوت يقال بكاء بكت عيني وحق لها بكاء. وما يغني البكاء ولا العويل؟ في الأول قال وحق لها بكاء لأن البكاء في العين، وفي الأخير حيث جاء الصوت وما يغني البكاء ولا العويل. فيحتمل أن مالك رحمه الله أراد بقوله لبكا بكاء العين، ولكن قوله بكاء ذات عضلة المراد البكاء المصحوب بالصوت، يكون قصره من أجل الضرورة. كان بكا بكاء ذات عضلة. قاعدة نصب ايش؟ ما نصب هذا، هذا مقصود مثل هدى للمتقين. نعم، القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا أريد بالتشبيه بعد جملة، إذا أريد بالتشبيه بعد جملة. نعم، أنواع المصادر أنت لحالك إيه؟ أنواع تأكيد أي ينصب مفعولا له، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا تجد شكرا وذل، وهو بما يعمل فيه متحد. بذان غلط، متحد. إيه أخاف إنها جزم السكون، أخاف إنها السكون، أخاف إنها السكون. متخذ الخ مسكون عليه غلط. رحمك الله. الدال ساكن، الدال ساكن، والحما على شيء مهمة. إيه غلط غلط. متحد بالمهملة. وهو بما يعمل فيه يعمل. متحد. بما يعمل. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط وإن شرط فقد. وإن شرط فقد. وأجر فجرور. صح، غريبة هالمسألة، طبع مطبوع ولا مكتوب الليل؟ ها؟

كل ما جاء وإذا متضمن لما نفي. ثم ضرب المؤلف مثلا للنوعين فقال كهنا امكث أزمنا. هنا امكث أزمنا هنا ضرب وامكث ضرب وأزمنا ضرب. هنا وأزمنا هذا ضرب. أما امكث فهو فعل وكلمة هنا ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب. ورا ما نقول منصوب لأنه اسم إشارة واسم الإشارة مبني إشارة مبني كما سبق. وقوله أزمنا جمع زمان وهذا ظرف الزمان وهو منصوب الآن ولا لا؟ نعم منصوب. فأزمنا ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فالمؤلف رحمه الله أتى بمثال واحد يشتمل على شاهدين على ظرف المكان وعلى ظرف الزمان. هنا ظرف المكان وأزمنا ظرف الزمان. طيب يمكن نجيب مثال آخر من عندنا؟ اجلس هنا وقت لا نبي هذا المثال ما هو بعد هذا ما أخرت عن كلام المؤلف مثل أول مثال ولا نبي أول مثال جلس عند الساعة عندك تقول مثلا سرت يوما ميلا أولى يوما هذا ظرف زمان وميلا ظرف مكان ها؟ مسافة مسافة مكان ما هو زمن. طيب المؤلف يقول نعم الذي يتضمن الزمن والمكان والمسافة كله كله يتضمن الزمن والمكان هذا واحد ميل إيه في ميل يعني كان سيري في ميل لأنه يعني ابتداء السير إلى منتهى هذا هو ضرب هذا هو ضرب سيري فأنا سائر في هذا الميل. لا لا ما في جلست ساعة الزمن كيف فيه هنا جلست في ساعة يعني معناه ان الساعه صارت طرف للجلوس صارت طرف. لكن لاحظوا ان ظرفيه الزمان تعرفون الزمان معنى هو شيء محسوس مثل المكان اللي محيط بك فاحاطه الزمان بالانسان معنويه هو. فهذا هو الذي قد يشكل عليكم في مثل التقدير فيه انما ساعه كانها يعني اناء محيط بالإنسان من أول الساعة أول دقيقة إلى آخر دقيقة فهذا وجه التقدير فيه. فانصبه بالواقع فيه انصبه الضمير يعود على إيش على المفعول فيه أو الظرف كما تحبون لأنه يقول هو مسمى ظرف. انصبه بالواقع فيه وش هو الواقع فيه الفعل أو ما جرى مجراه الفعل أو ما جرى مجراه. فتقول مكثت عندك ساعة وين الواقع في الظرف المكث نعم وتقول أنا ماكث عندك ساعة ماكث ما فعل لكنها جارية مجرى الفعل. فقوله بالواقع فيه أي بالذي وقع فيه سواء كان فعلا او كان قائما مقام الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول نعم. فانصبه بواقع فيه مظهرا كان والا فنوه مقدرا. مظهرا كان يعني ان كان ظاهرا فذاك والا فينوى مقدرا. مثال المظهر كما مثل المؤلف هنا منكوث

التعذر مرمى هنا التعذر، لا ما عندنا حرف جر زائد ولا شيء، وإنما الفتحة مقدرة على الألف من مضارع التعذر. ليش التعذر؟ لأنه ما يمكن أبدا تنطق بفتحة على ألف. طيب يقضي نقول ضمة مقدرة على آخره من مضارعها الثقل، ورن يقول الثقل لأنه يمكن لك أن تقيه، يمكن تقول الله يقضي بالحق في القرآن تقول يقضي يدعو منع من ظهورها الثقل، ثقل لأن الواو يمكن تقع عليها الحركة ولكن بثقل، فتقول يدعو قول بس ثقيلة لهذا الفتحة حيث أنها خفيفة تظهر على الواو، لن ندعو من دونه إله، نعم، وتظهر على الياء، نعم. فالمهم إن مرمى من رمى، رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى المنصوب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، كمرمى من الرمى شر يكون إلى نقيس إلى آخر. وشي هي فتحة خفيفة تظهر وش معنى ما يدل على شيء ما شيء معين صحيح. المفهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف الشيء محدد معين مثل بيت مسجد وما أشبه ذلك له مكان ما ينسب على الظرفية، نعم. ولهذا ما تقول جلست المسجد ما أصدر. اما دخلت المسجد ففيه خلاف، هو جائز باللغه العربيه يقول دخلت المسجد وسكنت الدار، لكنهم اختلف فيه النحويون، بعضهم يقول على الظرفيه توسعا وبعضهم يقول منصوب على الخافض والتقدير دخلت في المسجد، وبعضهم يقول منصوب على التشبيه بالمفعول به دخلت المسجد، يعني كانه مفعول به، مثل قولهم خلق الله السماوات ان السماوات منصوبه على التشبيه المقول به. فالمهم ان المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن ينصب على انه ظرف مكان. طيب الجهات وش الجهات؟ دلو وش الجهات؟ الجهات هي اساس الست وش امام وخلف نعم ويمين ويسار نعم وفوق وفوق وتحت صح. هذا الجهاز الثاني من غير الجهات الست يا احمد المقادم مثل صرت ميلا بريدا فرسخا طيب. وبعضهم يرى ان ميلا وفرسخا انه من المقدر مو من المقدر، نعم هو حقيقة انه مقدر لكنه فيه نوع من الإبهام، لان ميلا ما يدري من اين ابتدى واين انتهى، ولا صحيح مساحة مقدرة لكن فيه نوع إبهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا، نعم ما صيغة من الفعل مرما من رمى، تقول رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، مرمى منع من ظهورها تعذر، ومرمى مضاف وزيد مضاف إلى. طيب جلست مجلس الأديب مثله، ها مثله، وقد تكون مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب، تكون مصدرا ميمية